الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الثاني في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الأول منذ أسبوعين على مدخل عام في العقيدة، ودرس اليوم هو المدخل الثاني في دراسة هذه العقيدة، وهو مدخل لها خاص، فإن الذي درسناه في الدرس الأول هو مدخل يصلح لدراسة أي كتاب من كتب العقيدة. درس اليوم خاص بالعقيدة الطحاوية، وسيكون الكلام فيها في مسألتين كبيرتين تندرج تحتهما عدة مسائل. الأمر الأول عن المؤلف وهو الطحاوي، والأمر الثاني عن المؤلف وهو العقيدة الطحاوية. المسألة الأولى وهي المؤلف، وذلك ينتظم أيضا في عدة مسائل. المسألة الأولى اسمه ونسبه، هو أحمد، هو الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي، نسبا المصري موطنا الطحاوي بلدا نسبة إلى قرية طحا في الصعيد المصري، ولازالت إلى الآن موجودة بهذا الاسم. إذن هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، هذا نسبه. المصري أصله أو نشأته، والطحاوي نسبة إلى تلك القرية في الصعيد المصري. مولده، ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر الأقوال، وإلا اختلف أهل العلم في مولده، فقيل سنة 39 هذا الذي ذكرناه، وقيل سنة 37، وقيل سنة 38، بل قيل سنة 29 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي 10 سنوات قبل هذا التاريخ. ولعل هذا التاريخ يعني سنة 39 هو الأقرب، لأنه نقله عنه بعض، نقل ذلك عن من عنه بعض طلابه، وطلاب الشيخ أثبت به ما يتعلق به. كل خط في هذا يسير. يعني المسألة الثانية نشأته. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم ودين، وحتى تعلم ذلك لك أن تعرف بأن أمه من طلاب الإمام الشافعي، أي أمه صاحبة من أصحاب الإمام الشافعي، كانت تطلب العلم عليه وتحضر مجالسه في مصر مع أخيها الإمام المزني رحمه الله تعالى، الذي هو خال الطحاوي. إذن أمه من طلاب العلم، بل من العلماء ومن تلاميذ الإمام الشافعي. أبوه صاحب علم وله شعر ورواية. خاله هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني الحافظ، الإمام المعروف المتوفى، أو الإمام الفقيه المعروف المتوفى سنة 64 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أخص طلاب الإمام الشافعي، بل هو حامل فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد شرحنا لكم شرح السنة له في هذا المسجد. شرح السنة إنما هو كتاب في العقيدة لخال الطحاوي وهو الإمام المزني رحمه الله تعالى. إذن إذا تأملت والده وأمه وخاله علمت بأن الطحاوي عاش في بيئة علمية. المسألة الأخرى وهي طلبه للعلم. طلب العلم رحمه الله تعالى عن جملة من علماء وقته وأئمة عصره ومصره، أي في مصر، حتى بلغ شيوخه رحمه الله تعالى 72 و200 شيخ، يعني قرابة 300 شيخ درس عليهم وروى عنهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. من هؤلاء الأئمة خاله المزني رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء الأئمة تلميذ الشافعي وصاحبه والمقرب منه وهو الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى. الربيع بن سليمان يا إخوة كان لصيقا بالإمام الشافعي حتى قال له الشافعي مرة: وددت لو أنني أطعمتك العلم إطعاما. يعني من حبه له. فالمزني خاص من خواص الإمام الشافعي والربيع بن سليمان. طبعا يا إخوة لما نتكلم عن طلاب الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي من أذكياء الدنيا وعلماء الأمة، يعني من عصر الشافعي كم من إنسان مثل الشافعي؟ يعني الشافعي نادرة وقته وزمانه، وأبهر الناس علما وحفظا وتقوى، وهو من أشرف الناس نسبا رحمه الله تعالى، ومذهبه المذهب المتبوع المنشور هو المذهب الشافعي. الطحاوي درس على أخص طلاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من شيوخ الطحاوي الإمام النسائي صاحب السنن، معروف السنن الكبرى والصغرى. فإذا قلنا رواه النسائي، النسائي هذا هو أستاذ للإمام الطحاوي. تلاميذه، احنا الآن رأينا شيوخه، من هم تلاميذه؟ غالبا إذا كان الأستاذ حريصا على العلم فإن الله تعالى يقيض له في الغالب طلابا يحملون عنهم. فكما حرص الطحاوي على الاستفادة من شيوخه حتى جاوزوا 270 شيخ، فقد كثر طلابه رحمه الله تعالى وقائمتهم كثيرة. انتقيت منهم البعض، منهم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة المعروفة، نقول رواه الطبراني في الصغير، أي المعجم الصغير والأوسط والكبير. طبراني من طلاب الإمام الطحاوي، وقد توفي رحمه الله تعالى 60 و300. أيضا من طلاب الإمام الطحاوي ابن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، هذا معروف ومشهور في علم الجرح والتعديل، أيضا توفي رحمه الله تعالى 65 و300 في من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في جملة من الطلاب الآخرين. المسألة التي تليها مذهبه، يعني المقصود بمذهبه الفقهي ليس العقدي، بل هو على طريقة أهل السنة والجماعة كما سيأتي إلا في بعض المسائل. مذهب الإمام الطحاوي الفقهي أصالة هو المذهب الشافعي، درس وتعلم وتربى في بيت شافعي ودرس على كبار طلاب الإمام الشافعي، ثم تحول من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. إذن هو من العلماء الذين تحول مذهبهم من مدرسة فقهية إلى مدرسة أخرى. هذا الباب في التصنيف لطيف، وهو تتبع من العلماء غير مذهبه من مذهب إلى مذهب. منهم مثلا في المالكية أسد بن الفرات، لم يكن مالكيا، أظنه كان حنفيا ثم صار مالكيا. في آخرين، هل كتب العلماء في هذا؟ الجواب نعم، كتب السيوطي رحمه الله تعالى كتابا سماه اختلاف المذهب، عقد فيه فصلا في من غير مذهبه من مذهب إلى آخر. الكتاب ليس إلا في هذا، لكن فيه فصل في هذا. كتب محمد بخيت المطيعي المصري رحمه الله تعالى، الذي أكمل المجموع شرح المهذب للنووي والسبكي، كتب رسالة في الأهلة عقد فيها فصلا في هذا الباب أو اختلاف المذاهب، والذي أفردها بتصنيف مستقل في رسالة ظريفة لطيفة هو العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، في رسالة له بعنوان التحول المذهبي، وقدم بين يدي ذلك تلك الرسالة بفوائد جليلة عظيمة كعادة الشيخ رحمه الله تعالى في التفنن فيما يكتب ويصنف. تحول مذهبي رسالة مختصرة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجلد النظائر للشيخ، هناك مجلد في رسائل الشيخ اسمها النظائر، والشيخ كتب فيها التحول المذهب. اختلف العلماء في السبب الذي جعل الإمام الطحاوي ينتقل من مذهب إلى مذهب. لماذا الرجل كان حنفيا، عفوا كان شافعيا صار حنفيا؟ عدة أسباب. السبب الأول هو شدة خاله معه. خاله من هو؟ المزني. المزني كان يربي ابن أخته يعلمه، وكان شديدا معه. من شدة الإمام المزني أنه مرة كان يقرأ عليه الطحاوي فلم يفهم الطحاوي مسألة، فقال له شيخه وخاله المزني والله لا جاء منك شيء، يعني أنت ما تصلحش في العلم. فغضب الطحاوي وانقلب عن شيخه وخاله وذهب يبحث، وجد الحنفية درس عندهم وصار منهم، واضح؟ وأنتم لو تأملتم تاريخ وفاة الطحاوي وتاريخ وفاة المزني تعلم بأن الطحاوي عاش لما مات شيخه وخاله المزني عمره 25 سنة، أي أدرك حقيقة خاله وتعلم عليه يعني في ريعان شبابه. لكن هذه الكلمة من الإمام المزني أغضبته فترك خاله. وقال هو الطحاوي رحمه الله تعالى كما ذكر من ترجم له ومن كتب في هذه القصة وفي ترجمة الطحاوي، قال لما كبر الطحاوي وصار إماما في العلم ومقدما معظما في المذهب الحنفي كتب مختصرا معروفا في الفقه الحنفي سيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى. هذا المختصر معتمد، يعني كما نقول مثلا عند المالكية مختصر خليل، وعند الحنابلة مختصر الزاد، وعند الشافعية كذلك كتب كثيرة كروضة الطالبين وغيره، أو مختصر الشيرازي. هذا المختصر مختصر معتمد ومقدم عند الأحناف. لما كتب هذا المختصر قال الطحاوي رحم الله أبا إبراهيم، يقصد خاله، لو عاش إلى اليوم ورأى هذا المختصر لكفر عن يمينه. لأنه قال والله ليجي منك شيء، هو جاء من هذا الأمر. قال بعض الشافعية، تعرفتم الحرب بين الشافعية والأحناف، قال بعض الشافعية لا يلزم المزني أن يكفر. ليش؟ لأن الذي ينتقل من مذهب أهل الرأي الحنفية إلى مذهب أهل الأثر الشافعية لا جاء منه شيء. هو قال له لا جاء منك شيء، وفي رواية قال له والله لا تفلح أبدا. قال ولن يفلح الذي غير مذهبه الشافعي إلى المذهب الحنفي. طبعا هذا القول تقع بين المذاهب، وكان بعض الأئمة من المتقدمين يسمي أهل الرأي لا من الحنفية وغيرهم، كان يقول لهم، يقول لأي رجل من أصحاب الرأي أنت أبو ثمود. ليش؟ لأن الله تعالى يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا والذي ترك الأثر وذهب للرأي فقد استحب العمى على الهدى فهم أصحاب ثمود. فهمتم؟ إذن قالوا هذا الأمر، وفي الحقيقة لا يلزم للمزني أن يكفر، أولا لأنه مات رحمه الله تعالى والميت لا يتعلق بذمته من هذه الجهة شيء. الأمر الثاني بأن المزني قاله بما شهد، والله جل وعلا يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فشهد بما علم، ولما رآه في ذاك الوقت لم يعجبه فقال والله لا جاء منك شيء. ولو رأى المزني ابن أخته فيما بعد لسر بذلك، لأن هذا خاله ويفرح بنجاح ابن أخته. إذن السبب الأول شدة خاله معه. السبب الثاني رؤية خاله المزني يكثر الاستفادة من كتب الحنفية في زمانه، أو نصحح فنقول يكثر النظر في كتب الحنفية في زمانه، أي كتب أصحاب أبي حنيفة. هذا السبب جعل الطحاوي يقول خالي شافعي بل من أئمة الشافعية وصاحب الإمام الشافعي، لماذا يكثر النظر في كتب الأحناف؟ ما أكثر النظر فيها إلا لقيمتها. فهمتم؟ فكان يقول هذا المذهب عجيب. وفي الحقيقة نظر أبي حنيفة في مذهب، نظر الإمام المزني في كتب أصحاب أبي حنيفة لا يترتب عليه شيء، لأنك قد تنظر في كتاب من تخالف من أجل الرد عليه، يعني ليس بشرطه أن يكون نظر المزني نظر إعجاب، وإنما قد يكون نظر رد وتتبع، وقد يكون أيضا نظر إعجاب. فإن أبا حنيفة كما قال من قال الناس في الفقه عيال عليه رحمه الله وغفر له. السبب الثالث أن أكثر القضاة في عصر الطحاوي ومن قبل عصر الطحاوي كانوا على المذهب الحنفي، يعني في عصر الدولة العباسية من عصر هارون الرشيد كان القاضي أبو الحسن الشيباني، من وقته أبو يوسف القاضي، فمن وقته صار في الدولة العباسية القضاة أحناف. فلما كان القضاة والذين لهم مكان عند الناس على ذلك المذهب، تشوق الطحاوي إلى أن أيضا يتبع وأن يدرس ذلك المذهب. السبب الرابع أيضا كثرة المساجلات ما بين الشافعية والحنفية، يعني نحن المالكية في هذا في رح، إذا رأيتم تطاحنا علميا في القديم والحديث وإن كان قل الآن، إنما هو ما بين الشافعية والأحناف، مدرستان مختلفتان، لكن يشملهم أن هاتان مدرستان من تمول السنة. حتى كتب البيهقي كتابه الكبير قد طبع مؤخرا في 8 مجلدات سماه الخلافيات، بين فيه الخلاف ما بين الشافعية والحنفي. فكثرة المساجلات العلمية تجعل الإنسان ربما يقتنع بحجة هذا ويترك حجة الآخر، فيبدو أن الطحاوي كل هذه العوامل جعلته ودفعته إلى أن ينتقل من مذهب الشافعية الذي تربى عليه إلى مذهب الأحناف الذي صار إليه. المسألة التي تليها مكانته رحمه الله تعالى العلمية. انتهت رسالة رئاسة الفقه والمذهب الحنفي في مصر إلى الشافعي إلى الطحاوي، صار هو رقم واحد والمرجع والإمام في هذا الباب. انتهت إليه رئاسة الأحناف في مصر الطحاوي، وبالاتفاق هو إمام ثقة فقيه محدث عاقل، هذا لا يشك فيه اثنان. فالرجل من أئمة العلم والفقه والدين. المسألة التي تليها كتبه، ما هي الكتب التي تركها الإمام الطحاوي؟ ترك كتبا كثيرة، نذكر المشهورة منها، منها مختصره في الفقه الذي قلت لكم قال لو اطلع عليه خالي لكفر عن ذنبه عن يمينه. هذا المختصر لأهميته شرحه بعض أئمة الأحناف، وهو الجصاص أبو بكر صاحب أحكام القرآن، شرح مختصر الطحاوي في 8 مجلدات مطبوع، وهو من مراجع الأصيلة عند الأحناف. عنده كتاب شرح مشكل الأثار، شرح معاني الأثار، في كتب كثيرة في الفقه وغيره والحديث، ومنها عقيدته أو كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة أو ما يعرف بالعقيدة الطحاوية، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس وسنشرحه. توفي رحمه الله تعالى سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن عمر جاوز 80، أي عن 84 سنة توفي، فقد عمر رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثانية وهي المؤلف، احنا الآن ختمنا مصنفات الطحاوي بكتابه العقيدة الطحاوية، طيب الآن سنتكلم عن هذا الكتاب، وكذلك الكلام سينتظم في مسائل. المسألة الأولى، ما اسم الكتاب؟ اختلفت النسخ الموجودة في تعيين اسم هذا الكتاب، فتجده باسم بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة الطحاوي أو العقيدة الطحاوية إلى غير ذلك من الأسماء. أشهر اسم تقريبا عند المتأخرين هو العقيدة الطحاوية، هذا أشهر اسم. بعض علماء أهل السنة من المتأخرين لم يرتأي أن تسمى هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة بإطلاق، وإنما كان دائما يقول العقيدة الطحاوية أو عقيدة الطحاوي. لماذا؟ لأن هناك مسائل فيها انتقدت عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فقوله في الإيمان مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة قطعا، إذن لا يمكن أن نطلق القول بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن من قاله إنما يقصد به غالبية هذا الكتاب وما وضع الله جل وعلا له من القبول. ولا عند التفاصيل لا شك أن هذه العقيدة لا يمكن أن تطابق عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مباحثها، بخلاف العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بخلاف عقيدة خاله شرح السنة للمزني، ليس ما ينتقد فيها، هي العقيدة الموافقة لما كان عليه السلف. أصلا خاله حتى تعلم الفرق أحيانا، والكل أئمة ورحم الله الجميع، خاله المزني لما ختم عقيدته قال: وهذه العقيدة التي اتفق عليها العلماء الماضون ومن تبعهم من اللاحقين، فهي عقيدة السلف. طحاوي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين في شرح المقدمة، سيقول هذه عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي وأبي الحسن الشيباني. إذن هو من البداية بيّن أن هذه عقيدة الأئمة الأحناف، واضح؟ وهذا يبين الفرق بين الاثنين، مع العلم أن غالب طبعا ما في العقيدة الطحاوية وحق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن نقول الاسم المشتهر هو العقيدة الطحاوية، وهو الذي سنمضي عليه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. أصلا سمينا هذه السلسلة المجالس التأصيلية في شرح العقيدة الطحاوية، يعني هذا الاسم الذي اخترناه لهذا الدرس. المسألة الثانية: ما هي مباحث هذا الكتاب؟ أنت لو قرأت الكتاب أو رأيت فهرس الكتاب ستجد جملة من المباحث، أنا أسردها لكم الآن إجمالا. بدأ بمقدمة، ثم تكلم رحمه الله تعالى على التوحيد والاعتقاد في الله وأسمائه وصفاته وعظيم قدرته وقدره سبحانه وتعالى، ثم تكلم عن القدر، ثم تكلم على النبوات، ثم تكلم على القرآن، ثم تكلم مرة أخرى على الصفات، ثم تكلم على رؤية الله ومصادر التلقي، ثم عاد ليتكلم مرة أخرى على الصفات، ثم تكلم على الإسراء والمعراج، ثم اليوم الآخر، ثم مرة أخرى القدر، ثم أركان الإيمان ومسائل في الأسماء والأحكام، ثم الإيمان مرة أخرى، ثم تكلم على أولياء الله وعاد للأركان مرة ثالثة، ثم تكلم أو ثانية، ثم تكلم على الأسماء والأحكام مرة أخرى، ثم تكلم على طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه، ثم أدرج مسألة فقهية ذكرناها في الدرس الماضي وهي مسألة المسح على الخفين، ثم تكلم مرة أخرى على ما يتعلق بولي الأمر فتكلم في الإيمان، ثم بعض أركان الإيمان كالملائكة واليوم الآخر والقدر، مرة أخرى يتكلم على القدر، ثم تكلم على الصحابة، ثم على كرامات الأولياء، ثم أشراط الساعة، ثم تكلم على الكهان وتكذيب المنجمين، ثم لزوم الجماعة، حقيقة دين الإسلام والخاتمة. إذن هذه هي مباحث العقيدة الطحاوية. إذن إن شاء الله تعالى في شرحنا لهذه العقيدة سنتكلم عن كل هذه المسائل إن شاء الله تعالى بالتفصيل. المسألة التي تليها: ما هو منهج العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة؟ يتلخص منهجه في عدة نقاط. النقطة الأولى أنه عرض هذه العقيدة عرضا إجماليا لا تفصيليا بعبارة موجزة، يعني العقيدة كاملة في 4-5 صفحات كلها. النقطة الثانية: اشتملت هذه العقيدة على أصول الاعتقاد بنوع من الشمول على اختصارها، بل فيها مسائل دقيقة قد لا توجد في بعض المطولات، وهذا من ميزات هذه العقيدة. على اختصارها فيها أمور غير موجودة في غيرها، ولهذا اعتنى بها أهل العلم. النقطة الثالثة في منهج الإمام الطحاوي أنه لا يذكر في هذه العقيدة الدليل، لا يذكر الدليل إلا في 13 موطنا ذكر آيات، ولم يذكر حديثا واحدا فضلا عن الآثار عن الصحابة. إذن هو لم يذكر الأدلة إلا ذكر 13 آية ذكرها في هذه العقيدة فقط، ولا الباقي إنما هو من كلامه رحمه الله تعالى، ولا يوجد فيها أي حديث ولا أثر. النقطة الأخرى: لم يتعرض الطحاوي في هذه العقيدة إلى الخلاف بالتفصيل، وإنما أشار إلى مذاهب المخالفين إجمالا وعين بعضهم في الآخر، وإلا من حيث التفصيل لم يرد ردا تفصيليا، ولكن في عباراته تفهم بأنه إنما يريد الرد على هؤلاء القوم. بل كل جملة من جمل الاعتقاد إنما ذكرها الطحاوي مستحضر أن في هذه المسألة خالف جماعة. مثلا لما يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لماذا يقول لا كأحد من الورى؟ يرد على المشبهة، ولكن أثبت أنه يغضب فهو يرد على المعطلة وهكذا. لكن التعيين لم يعين إلا في الآخر ذكر المعتزلة. أيضا من منهج الطحاوي أنه يسرد المباحث سردا بدون تبويب ولا تقسيم ولا أي شيء، وإنما يذكرها تباعا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الطحاوي لم يقصد التأليف ابتداء، وإنما أخذ القلم ودون هذه العقيدة. وإذا علمت هذا تعذره في كثير من الأمور رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها: ما الذي تميزت به هذه العقيدة وجعلت أهل العلم من القرن الثالث في تأليفها إلى هذا الزمان، أو من القرن أول القرن الرابع في تأليفها إلى هذا الزمان، والعلماء يعتنون بها من كل المذاهب؟ تميزت هذه العقيدة بعدة ميزات. الميزة الأولى منزلة صاحبها. احنا الآن تكلمنا لكم باختصار عن ترجمة الرجل. الرجل إمام عالم محدث فقيه، ترأس المذهب الحنفي في مصر، ولازالت أقواله وكتبه إلى هذا الزمان يتسارع ويسرع إليها طلاب العلم لاقتناء والاستفادة منها. إذن الرجل عالم إمام، فالعقيدة التي يكتبها سيكون لها المنزلة العظيمة، لأن إذا كان الكاتب عظيما فإن ما يكتب يرجى أن يكون من هذا القبيل. السبب الثاني أنه في هذه العقيدة برأ الإمام أبا حنيفة من عديد من الأمور التي نسبت إليه. أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 50 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف القرن الثاني، والسنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي سنة 150. أبو حنيفة نسبت له جملة من الأمور المستنكرة في باب الاعتقاد. هذه الأمور التي نسبت إليه بعضها حق وبعضها باطل، وبعضها كان حقا فصار باطلا. أما الحق كمسألة الإيمان، ولهذا الطحاوي تبعه فيها بعد وفاته بتقريبا يعني 150 سنة بل أزيد. الباطل الذي نسب إليه إما باطل لم يثبت، أو أنه باطل تراجع عنه. مثال: قالوا بأن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن، وقالوا بأن أبا حنيفة يرى الخروج على الحاكم الفاسق وغير ذلك مما نسب إليه. هذا لا يمكن أن يكون هو المذهب الذي استقر عليه أمره، لأن الطحاوي قال في مقدمة عقيدته: هذه عقيدة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وذكر الطحاوي ما يخالف ما نسب إليه، فذكر أن القرآن غير مخلوق كما سيأتي معنا في أول العقيدة إن شاء الله تعالى، وذكر تحريم الخروج على الحاكم المسلم وإنجارة وظلم، ونسب هذا لأبي حنيفة. إذن نقول إما أن يكون هذا القول قد نسب غلطا لأبي حنيفة، وما أكثر ما ينسب للأئمة من المذاهب الباطلة، أو أن يكون قولا قاله أبو حنيفة ابتداء ثم رجع عنه، والذي استقر عليه أمره والذي نقله عنه إمام من أئمة المذهب وهو الطحاوي. فهمتم ولا؟ فلو جاءنا إنسان الآن وطعن في أبي حنيفة بهذه الأمور يقال: لا، الطحاوي حامل مذهبه برأه من هذا الأمر، واستحسن العلماء هذا الكلام. أيضا مما تميزت به هذه العقيدة أن علماء السنة احتفوا بها ونقلوا عنها، لا كما يقول بعض الغالين في المعتقد، وهؤلاء عاقبتهم إلى تباب والعياذ بالله. فترى بعض المتشددين في باب الاعتقاد، ولهذا ترى بعضهم لم يسلم منهم لا طحاوي، بل لم يسلم شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا ابن كثير، بل لم يسلم من حتى ممن خالف أهل السنة بعض المسائل حافظ بن حجر والنووي في آخرين، فتراهم لم يتركوا أحدا إلا وطعنوا فيه. ولهذا لا يخفى عليكم بين الحين والآخر يعود هذا السجال والطعن في الحافظ النووي وفي الحافظ بن حجر وغير ذلك. حتى بعضهم يقول: لا يمكن أن يستفاد من فتح الباري، ولا يمكن أن يستفاد من شرح مسلم النووي، ولا يمكن ولا يمكن. وهذا لا شك من الغلو الذي لم نعرف علماءنا عليه، فهي طريقة مستحدثة باسم العقيدة، وهي بريئة من العقيدة والعقيدة بريئة منها، إنما هي أهواء ونزعات باطلة، إنما هي أهواء ونزعات باطلة تصدر لها جملة من الصغار حتى طعنوا وتسلطوا على الكبار والعياذ بالله. إذن نقول بأن الأئمة نقلوا عن الطحاوة. من هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس بيان تلبيس الجهمي نقل عن الطحاوة، وابن القيم رحمه الله تعالى نقل عنه في كتبه، بل قال في النونية ابن القيم قال: وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تأويل ذي بهتان. لأن كثير ممن تكلم ومن المتكلمين حرفوا هذه العقيدة وحملوها على غير محملها الحق. فابن القيم ذكره، والذهبي رحمه الله تعالى أيضا نقل عنه في آخرين. إذن علماء السنة نقلوا عن هذه العقيدة. الميزة الأخرى التي تميزت بها أن هذه العقيدة محل قبول عند جميع المذاهب الفقهية، من الأحناف طبعا، ومن المالكية، ومن الشافعية، ومن الحنابلة. السبب الأخير وهو أن الملوك كانوا يحتفون بهذه العقيدة، بل كان بعضهم ينتسب إليها ويقول أنا على عقيدة الطحاوي. إذن العلماء والأمراء والحكام كانوا يحتفون بهذه العقيدة، إذن هي عقيدة لها منزلة عالية عند المسلمين من حيث الجملة. طيب، احنا الآن تكلمنا على ما تميزت به هذه العقيدة، نتكلم أيضا على في المسألة التي بعدها عما عيب واستدرك عنها على هذه العقيدة. الذي استدرك على هذه العقيدة يا إخوة راجع إلى أمرين. الأمر الأول أمور متعلقة بالشكل والمباني، والأمر الثاني أمور متعلقة بالمحتوى والمعاني. إذن الذي عيب على العقيدة الطحوية إما من القسم الأول وهو ما يتعلق بالشكل والمباني، أو ما يتعلق بالجوهر وهو ما يتعلق بالمحتوى والمعاني. طيب، الذي يتعلق بالشكل والمباني ثلاثة أمور. الأمر الأول قالوا ليس فيها ترتيب، والأمر الثاني قالوا العقيدة فيها تكرار، والثالث قالوا هذه العقيدة مسجوعة والسجع لا يليق بهذه الكتب. أما الأمر الأول وهو الترتيب، هذا ظاهر وبين، وأنا لهذا السبب سردت لكم مباحث العقيدة. أنتم لما سردت لكم المباحث وجدت أن الأمر غير مرتب. أنت قارن هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية، أو بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، أو بشرح السنة لخاله المزني رحم الله الجميع، تجد فرقا كبيرا من جهة الترتيب. وهذا الترتيب عابه عليه أعظم شراح هذه العقيدة وهو ابن بن عز الحنفي، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. ابن بن عز في شرح الطحاوية قال: وليت الإمام الطحاوي وهو حنفي مثله رتب هذه العقيدة على حديث جبريل. خذوا قاعدة: أحسن ما ترتب عليه العقائد لمن كتب في العقائد أن يكتبها على حديث وعلى ترتيب حديث جبريل، فيبدأ بالإيمان بالله ويختم بالكلام على القدر، لأن هذا الترتيب جاء في الوحي والرسالة، نزل جبريل من عند الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا الأمر، عفوا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الصحابة، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل هو الباب والأمر الذي ينبغي أن ترتب عليه كتب العقائد. الطحاوي لم يرتب عقيدته على هذا النسق، وإنما فرق الكلام، فبدأ بالإيمان بالله ثم تكلم عن القرآن ثم القدر ثم عاد للإيمان بالله ثم القدر ثم وهكذا. السبب الأمر الثاني الذي عيب عليه قالوا التكرار، فرق القدر مرارا، فرق الكلام على الصفات مرارا، فرق الكلام على أركان الإيمان مرارا، فرق الكلام على الأسماء والأحكام، وكرامات الأولياء وهكذا. قالوا وهذا التكرار لا يليق بمتن مختصر يراد منه تفهيم الناس العقيدة إجمالا أو يراد منه أن يحفظ. وفي الحقيقة هذا ليس مما يعاب كثيرا على الطحاوي رحمه الله تعالى، إذ فيما يبدو أن الطحاوي لم يقصد بهذا الكتاب التأليف ابتداء، وإنما أخذ القلم وكتب هذه العقيدة، فما خطر بباله وضعه في هذه العقيدة. وأنت ربما يخطر في بالك مبحث تكتبه ثم يخطر ببالك مرة أخرى، وقد تغفل أنك قد ذكرته وهكذا. فإن قال قائل منكم لماذا لم يراجع الطحاوي هذه العقيدة ويرتبها بعد، الجواب أن يقال أن العالم أحيانا يكتب فتوى أو رسالة أو كتابا ولا يقصد به النشر والعام ابتداء، لكن يكتب الله جل وعلا لهذه الرسالة القبول في الأرض، فإذا انتشرت بتلك الصفة قد يرتئي العالم أن لا يغيرها لأنها نسبت إليه بهذه الطريقة، وقد يريد العالم أن يغيرها فتختارمه المنية فيموت قبل ذلك. وفيما يبدو أن العقيدة الطحاوية من آخر ما كتب الطحاوي رحمه الله تعالى، فهمتم؟ ولهذا كم من عالم يطبع كتابا ويريد تصحيحه بعد طبعه ولكن لا يتيسر له، وكم من عالم وهم كثر يطبع الكتاب في حياته ويصححه ويطبع مرة أخرى. وهذا من النصائح لمن يعاني خدمة التراث وممن يسمعنا وممن يحضر الآن، أن إذا وجدت نسخة لكتاب طبع في حياة المؤلف وعلق عليه المؤلف العمدة على هذا رحمك الله، ولا يأتي إنسان بعد موت هذا العالم بسنوات يقول أنا وجدت نسخة خطية بخط المؤلف، يقال لا، هذه النسخة الخطية كانت في البداية، لكن لما طبع الكتاب في حياة المؤلف العبرة بالذي طبع ووافق عليه في حياته، لأنه ربما رجع عن كثير من الأمور مقارنة بالنسخة الخطية الأولى التي كانت عنده. وهذه جملة معترضة في هذا الباب. إذن يبدو أن الطحاوي كتب العقيدة وانتشرت بين الناس ولم يغيرها ولم يقصد التأليف ابتداء، بدليل أنك قارن هذه العقيدة بكتبه الأخرى وانظر الترتيب كيف، وانظر التبويب والتقسيم وغير ذلك، تعلم بأن الطحاوي كأنه كتبها كلمات، لكن الله جل وعلا يبارك فيما شاء من خلقه كتبها فانتشرت هذا الانتشار نشرحها نحن الآن بعد أكثر من 10 قرون. أيضا مما عيب كما قلت لكم على هذه العقيدة من جهة الشكل السجع، والذي عاب هذا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية قال والسجع أليق بالخطب والمواعظ ولا يليق بالكتب سيما بكتب العقائد. وهذا الاستدراك من العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى لكن يقبل الاستدراك، لكن هذه وجهة نظر. ليش وجهة نظر؟ لأن من قرأ الطحاوية منكم يا إخوة يجد فيها عذوبة وسهولة ويسرا، ولا يجد فيها سجعا متكلفا فقط يبحث عن السجع. أنت لما تقرأ هذه العقيدة، ولهذا أعلم أكثر من واحد من الأخوة يحفظها، حفظها سهل جدا، من أراد منكم أن يحفظها لا تحتاج نظما، هذه تحفظ بنفسها، كل ما نشرح نحن جملة يحفظها سهلة لأن عبارتها عذبة. فهذا السجع بالعكس زادها حلاوة وليس فيه تكلف. مثلا انظروا في آخرها يقول وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. عذبة حلوة وليس فيها تكلف إلى آخر ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. إذن مسألة السجع انتقدت، لكن هذا في الحقيقة ليس بها الانتقاد. إذن الأمور الشكلية التي عيبت على هذه العقيدة أمرها سهل جدا، وهي وجهات نظر، وإذا علمت ربما الأمر عذرت الإمام الطحاوي في هذا الأمر. الأهم هو الذي عيب في النقطة الثانية، وهو ما يتعلق بالمحتوى والمعاني وجوهر العقيدة، هذا الأهم. وهذا خلاصته أن تعلم أن ما في هذه العقيدة على 3 أنحاء أو على 3 أقسام. القسم الأول حق محض، وهو الغالب على هذه العقيدة، أغلب ما في هذه العقيدة هو حق محض موافق للكتاب والسنة وعقيدة السلف. القسم الثاني قسم موهم يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وقد يكون إلى طريقة المتكلمين أقرب، وقد يكون إلى طريقة أهل السنة أقرب، لكنه من حيث الجملة عبارات موهمة تحتاج نظرا وتأملا، إذا ليست بالحق الواضح، هي عبارات موهمة كما في قوله ولا تحويه الجهات الست. ايش يقصد بهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرحه. كلام مجمل واضح، كقوله أيضا ولم يزل خالقا ولا مخلوق، هذا أيضا عبارة مجملة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانها. القسم الثالث من هذه العقيدة باطل محض يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة وأتباع السلف، باطل محض، كقوله في الإيمان والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، ثم يقول بعدها والناس أو أهله في أصله سواء، وهذا غلط. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأهله ليسوا في أصله سواء، ليس أصل إيمان أبي بكر كأصل إيمان من جاء بعده أبدا، لا من جهة التصديق ولا من جهة أعمال القلوب وعقائد القلوب. إيه؟ طبعا هو مرجئة الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن واضح؟ إذن نقول بأن ما في هذه العقيدة أغلبه هو الحق الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. الثاني عبارات موهمة قد تحمل على حق وقد تحمل على باطل، وهذا لا يليق بكتب الاعتقاد، لأن كتب العقيدة لا بد أن تكتب بعبارة واضحة بينة، لأن العبارات المجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لأن الله جل وعلا جعل الشريعة فرقانا، والفرقان ما هو؟ يفرق بين الحق والباطل، وهذه العبارات لا تتمايز بها الصفوف، ولهذا عيبت هذه العبارات على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. والثالث كما قلت لكم باطل محض، وهذا أهل السنة والجماعة بينوه واستدركوا عليه فيه. ولهذا يقول بعض العلماء يقول عقيدة الطحاوي حسنة ولكنها ليست هي الحسنة، وهذا فيه إنصاف، هي حسنة لا شك لكن ليست هي الحسنة باعتبار ما فيها من العبارات المجملة أو العبارات الخاطئة. لكن هذا إن قال قائل طيب إذا كانت العقيدة فيها وهذه العبارات الموهمة وهذه العبارات الباطئة لماذا تعتنون بها؟ الجواب للأسباب التي ذكرناها، ومنها أننا طلاب علم وطالب العلم تابع لعلمائه، وعلماؤنا اعتنوا بهذه العقيدة فنحن نعتني بها تبعا لعلمائنا. لو كان كل علماء العصر من أهل السنة هجروا هذه العقيدة لهجرناها، ليس لمحدثكم أن يحدث شيئا جديدا، لكن لما كان علماؤنا يعتنون بها ويهتمون بها ويجلونها نحن تبع لعلمائنا. لكن هذا مهم لطالب العلم، ليش مهم؟ لأنه يعطي لطالب العلم ملكة في فك العبارات المجملة، حتى إذا مر معك وسيمر معك حتما أثناء قراءتك للعلوم الأخرى من الأصول وشرح الحديث وكتب التفسير بل وحتى شرح اللغة، ستجد عبارات مجملة وبعضها باطل، كيف ستتعامل معها؟ من درس العقيدة الطحاوية ورأى كيف يتعامل العلماء مع مثل هذه العبارات تكونت له ملكة، أي قدرة على التعامل مع هذه الألفاظ المجملة. المثل التي تليها شروح هذه العقيدة. شروح هذه العقيدة يا إخوة طويلة جدا وكثيرة جدا، من العصور من القرن الرابع أو الخامس إلى هذا، من الخامس أو السادس إلى هذا العصر، يعني ما من مذهب إلا وتجد فيه لهذه العقيدة شرحا أو شروحا، سيما الأحناف طبعا، وقد شرحها جميع المذاهب العقدية من جهة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، والمذاهب الفقهية من الأحناف للمالكية والشافعية والحنابلة. إذن هي شروح كثيرة، أغلب هذه الشروح ليست على طريقة السلف وإنما هي على طرائق المتكلمين، إيه؟ أهل الكلام. طيب ما هو الشرح الأعظم لهذه العقيدة؟ يقال أن نظرة علماء أهل السنة تغيرت منذ أن تصدر لشرح هذه العقيدة رجل عالم وهو العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أواخر القرن الثامن، وهو من كبار طلاب الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. صدر الدين ابن أبي العز الحنفي علي بن علي رحمه الله تعالى قاضي حنفي دمشقي، عاش في تلك الفترة، ولما كان حنفيا أراد أن يشرح عقيدة رجل من أئمة الأحناف فشرح هذه العقيدة. غير أن الفرق بين شرح ابن أبي العز وبين شرح غيره أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى يا إخوة شرحها على طريقة السلف، واعتمد فيها كثيرا على كلام شيخه، لكن أكثر من هذا شيخ شيخه وهو ابن القيم وابن تيمية، فهو نقل في هذه العقيدة، بل جل ما في هذه العقيدة إنما هي نقول واستفادات من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم وأيضا من كتب شيخه العماد حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. حافظ ابن كثير تلميذ ابن القيم وتلميذ ابن تيمية. طيب لماذا واحد يقول وين هذه الاستفادة، أنا عندي نسخة من شرح ابن أبي العز الحنفي ولم يذكر ابن تيمية أصلا؟ يقال نعم لم يذكره. هل ذكر ابن القيم؟ نعم ذكره في موضعين. هل ذكر شيخه ابن كثير؟ نعم ذكره في 3 مواطن فقط. وقد تتبع علماء العصر ومنهم علامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى النقول التي نقلها ابن أبي العز ووضعها بين معكوفين، وقال هذا انظر الاستقامة وانظر درء التعارض وانظر الفتاوى وانظر كذا. أهل السنة لم يتركوا حرفا مما ذكر ابن أبي العز ممن هو لكلام ابن القيم أو ابن تيمية أو ابن كثير إلا ونقلوه ولغيره، فخدم هذا الشرح خدمة عظيمة. طيب لقائل أن يقول أليس من الأمانة العلمية أن رجلا يكتب كتابا ولا ينقل عن ينقل ولا يعزو لهؤلاء القوم، وهو ينقل بالصفحات ولا يعزو لابن تيمية ولو عزوا واحدا، هذا من الخيانة العلمية ولا من الأمانة العلمية؟ واحد ينقل ولا يعزو، يأخذ شيء ولا ينسبه لغيره. إذن الأمانة كانت تقتضي من ابن أبي العز أن ينقل. أحسنت. لولا العصر الذي كان فيه ابن أبي العز لا عبنا عليه أو لعاب عليه أهل العلم. ليش؟ لأن يا إخوة الكلام الآن سهل. ابن أبي العز في القرن الثاني، شيخ الإسلام توفي سنة متى؟ 28 و700، ابن القيم 51 و700، طيب ابن كثير بعد نعم أو قبل نسيت بعد نعم بقليل. فهؤلاء الأئمة كانوا يحاربون من قبل الدولة في ذلك الزمن والمتكلمين عموما، وكانوا يحاربون من عدة وجهات، من الواجهة الفقهية في بعض الاختيارات، وخاصة من الناحية العقدية، وفي الناحية العقدية من جهتين، من جهة ما يتعلق بتوحيد العبادة والشرك، وما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات وبعض الآراء في هذا الأمر. إذن كانوا يحاربون، بل كانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لكم في أكثر من موطن من وجد عنده الكتاب يحاكم، فقط يوجد عنده الكتاب. والذي يقول طلاب شيخ الإسلام من كراماتي ومن إكرام الله لهذا الرجل أن حفظ الله كتبه، ولا دول تحارب وتبقى كتبه عجيبة، كيف حفظها الله تعالى؟ لأن الله إذا أراد شيئا فلا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه. إذن كان ابن أبي العز وهو المتربي على مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع أن ينسب حرفا منها لابن تيمية. ليش؟ لأنه يحارب. ولكن الذي أراد ابن أبي العز أراد أن يمرر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي عقيدة السلف، والعبرة بماذا؟ العبرة بأن يصل القول ولا يهم الناس، علم القائل ولا لم يعلمه، والله كريم سبحانه، ونحن الآن نعلم أن هذا كله من كلام شيخ الإسلام، يعني العلم وقع بعد حين. فابن أبي العز لم يريد الاستكثار لكنه أراد الستر على نفسه حتى لا يحارب وحتى لا يحارب الكتاب، ولهذا حفظ الله جل وعلا لنا هذا الكتاب وضع له القبول في الأرض. ومع هذا ابن بالعز وقعت له محنة كبيرة، وهذه المحنة كتب فيها ودونها المؤرخون والمترجمون وجمع كلامهم الشيخ مشهور حسن سلمان في كتاب في مجلد كبير أظن في 600 صفحة اسمه محنة ابن بالعز الحنفي. سبب هذه المحنة يا إخوة، والكتاب موجود متوفر على الشبكة ومطبوع في المجلد، سبب هذه المحنة أن رجلا شاعرا في دمشق اسمه ابن أيبك جاء إلى ابن بالعز الحنفي أو نظم، وهو كان شاعرا بارعا، نظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه وقع منه بعض الغلو، فجاء بهذه القصيدة، وصلت هذه القصيدة إلى ابن بالعز فكتب مباشرة عليها بعض التعليقات التي استدرك فيها شيء من الكلمات التي فيها نكارة. فجاء ابن أيبك إلى ابن بالعز وأراد أن يداعبه وأراد أن يسترضيه وقال له يعني لماذا كتبت هذا وأنا لم أقصد، فأصر ابن بالعز قال هذا غلط، وكان قاضيا وكان رجلا رأسا في دمشق وكلامه معتبر وله يعني قيمة عند الناس، فلو قدح ابن بالعز في تلك القصيدة سيسقط يعني شيء من جاه ابن أيبك. فغضب ابن أيبك وماذا فعل؟ ساهل طريق أهل الناس وطبيعة البشر، جعل المسألة شخصية وشابهه للحاكم، وشاية عظيمة طرد منها من القضاء وعزل وسجن وحكم وعقدت له المجالس، بل كان لا يجد ما يقتات في يومه إلا أن يشتغل بكد يده حتى يأخذ قوت يومه له ولأهله. شوف من العز الذي كان فيه إلى هذا، بسبب ماذا؟ بسبب استنكار واستدراك استدركه، فهمتم؟ وكتب مؤرخوه وعلماء ذلك العصر من أئمة الشافعية في هذا واستدركوا عليه كالحافظ العراقي والسراج البلقيني رحمه الله تعالى في آخرين، فهمتم؟ لكن ابن بالعز لم يتراجع وعقدت له المجالس وحكم وأوذي، ثم جاء السلطان الذي بعده وأخرج ابن بالعز الحنفي وأكرمه، لكن هذا كان سنة أو سنتين قبل وفاته رحمه الله تعالى. يعني كما قال القاضي عبد الوهاب البغدادي كان في مصر فقيرا، فلما ذهب كان في العراق فقيرا لا يجد خبزا، فلما ذهب إلى مصر أكرموه، ولما أكرموه صار عنده المال فجاءه مرض فمات، فقال قبل موته لما عشنا متنا. فهمتم؟ فابن بالعز رحمه الله تعالى يعني فرج عنه في تلك المحنة قبل موته، وهي قلت لكم أرخها العلماء وطبعت في مجلد. إذن هذا الشرح يا إخوة، شرح ابن بالعز هو الشرح الأعظم، وبسبب شرح ابن بالعز اعتنى العلماء بهذه العقيدة عقيدة الطحاوي، وصار شرح ابن بالعز هو الذي يدرس في جملة من الجامعات الإسلامية، والعلماء لا يزالون يعتنون به. فإن قال قائل منكم هل ترى أن نقرأ ابن بالعز الحنفي الآن؟ أقول لكم لا، إلا من كان منكم قد تقدم في طلب العلم. أما في البداية تابع الشرح معنا، ولك إن أردت أن تقرأ شرحا مختصرا ولا تشوش على نفسك. بعد أن تفهم العقيدة الطحاوية وما تعلق بها من مباحث اقرأ بعد إن شاء الله تعالى هذا الشرح، بل هذا الشرح من الكتب الدورية التي تقرأ مرة بعد مرة، ليس يقرأ مرة بل مرات، وهو كتاب رائق رائع عظيم، طبعاته كثيرة، منها طبعة الأرناؤوط، ومنها طبعة المكتب الإسلامي وعليها تعليقات وتخريج للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وغيرها من الطبعات المعروفة والمنتشرة. من شراح العقيدة الطحاوية، وهذا من اللطائف، بعض المالكية، وهذا يعني شيء عجيب أن بعض المالكية شرح الطحاوي، وهذا الكتاب اسمه النور الضاوي في شرح عقيدة أو النور الضاوي على عقيدة الطحاوي، شرحه عالم من علماء المالكية وهو أبو العباس أحمد بن قاسم البوني المالك الجزائري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 39 و100 بعد الألف، أي بعد الطحاوي بقرون، وسمى شرحه كما قلت لكم النور الضاوي. هل هذا الشرح موجود؟ هذا الشرح مفقود، لا أعلم أنه لا مطبوع ولا موجود حتى عليه معلومات قليلة جدا، واضح؟ فهذا الشرح ربما يطبع يوما ربما يوجد، لكن هو مفقود. ومن اللطائف أن صاحبه وهو عالم مالكي وكان له نظم كثير، له منظومة اسمها الذخر الأسنى بذكر أسماء الله الحسنى، هذه موجودة ومنتشرة في 100 بيت، حتى تعلم أن له باع في الاعتقاد، ولا أدري هل صنفها على طريقة المتكلمين وهو الغالب يعني في ذاك الزمن أم على طريقة للسنة، على كل الله أعلم. يقول في هذه المنظومة، وأنا فقط نقلت لكم بيتا من باب الطرائف، يعني يقول ونظمتها، يقول ونظمتها حبا لأسماء ربنا، يعني هذه المنظومة يقول ونظمتها حبا لأسماء ربنا ومعظمها من ظهر يوم إلى عصر. احنا دائما نقول ألفه بين الظهر إلى العصر، وهذا زدوها إلى القائمة، نظم هذه المنظومة جلها، قال ومعظمها من ظهر يوم إلى عصر، مش واحد يعمل القائلة من قبل الظهر حتى يقوم المغرب، شوف ناس بين ظهر وعصر منظومة 100 بيت في أسماء الله الحسنى، هذا فقط من باب يعني ملاطفة. ما زلنا في شروح العقيدة الطحاوية وقربنا على إنهاء الدرس. لسائل يسأل منكم ما هو الشرح الذي سنعتمده في هذه الدروس إن شاء الله تعالى؟ الجواب أنه لن يكون لنا شرح نقرأ كل ما فيه، لا، لأن بعض الأمور قد لا تليق بالمجلس، هي مستويات الحضور يعني متفاوتة وحقيقة متفاوتة جدا، فبعضكم من طلاب المتقدمين وبعضكم من المبتدئين وهكذا. إذن لا بد أن يكون الشرح يعني تصل فيه الفائدة للناس، ولكن لا نضر أيضا طلاب العلم، فهمتم؟ إذن الشرح الذي سأعتمده كأساس هو الوافي في اختصار شرح عقيدة الطحاوي للشيخ صالح آل الشيخ. الشيخ صالح آل الشيخ شرح الكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين، اختصره بعض طلابه، هو الشيخ مهدي جزاه الله خير شمري من طلاب الشيخ في حائل، اختصره في كتابه الوافي. هذا الوافي سبق وأن شرحناه من قبل في أكثر من 50 مجلسا ولم نكمله منذ سنوات، يعني تقريبا 10 سنوات، ولكن لم يتيسر إكماله. في ذاك الوقت كنت اعتمدت على الكتاب حرفيا، الآن لا، سنعتمده لأنه يتميز بميزات كميزة الشيخ، أولا في تمكنه الشيخ في العقيدة، ثانيا ترتيب الكتاب، تفريع المسائل، عرضها مبدع في الكتاب، فسيكون الاعتماد عليه، لكن سنزيد عليه فوائد كثيرة. طبعا أول ما سنزيد من الفوائد ما ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه، فأنتم إن شاء الله تعالى ستجدون زبدة ابن أبي العز في الشرح الذي سنقوم به إن شاء الله تعالى. الكتاب الثاني شرح الشيخ عبد العزيز الراشدي الهداية الربانية مطبوع في مجلدين كبيرين، محرر بحق، وكم من إشكال كان يعرض لي في شرحي أو في شروح العقيدة الطحاوية حله في الهداية الربانية للشيخ الراشدي، لكنه فيه توسع لا يليق بالمبتدئ. والثالث هو التوضيحات الجلية، والتوضيحات الجلية اثنين، التوضيحات الجلية الأول هو التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية للدكتور الخميس، هذا سأستفيد منه ومطبوع في 3 مجلدات لكنه موسع. والتوضيحات الجلية الثاني هو التوضيحات الجلية لشيخنا ومجيزنا الشيخ هشام محمد هشام الطاهري، سدده الله تعالى، له كتاب مطبوع في أكثر مجلد اسمه التوضيحات الجلية على العقيدة الطحاوية، كتاب محرر. وأصلا المقدمة التي ذكرتها لكم في الطحاوي وكتابه مستفادة جملة من كتاب له مطبوع في مجلد اسمه الحاوي في ترجمة وعقيدة الطحاوي، ثم شرح أو شرح العقيدة في 3 مجلدات أظن اسمها التوضيحات الجلية، شرح محرر، هذا أيضا سنعتمده إن شاء الله تعالى في هذا الشرح. ختاما، ما هي المنهجية المتبعة في هذا الدرس؟ أولا من جهة الكتب بينت لكم هذا الأمر. الأمر الثاني وهو أننا سنشرح المعاني بطريقة إجمالية. ما معنى بطريقة إجمالية؟ نذكر الجملة أو الفقرة من كلام الطحاوي ثم نشرحها. يعني أراد الطحاوي أن يبين بهذا كذا وكذا وكذا، هذا شرح الإجمال. ثم نذكر المسائل المتفرعة من هذه الجملة، فنقول وتحت هذه الجملة عدة مسائل، المسألة الأولى والثانية والثالثة وهكذا، ثم نمر للجملة الثانية ثم الثالثة وهكذا. الأمر الآخر وهو قد نذكر في الغالب وقد نترك المذاهب المخالفة لطرائق أهل السنة والجماعة، فربما ذكرنا مذاهب المتكلمين ومذاهب الخوارج والمعتزلة للرد عليها، لكن ليس هذا قاعدة مضطردة عند كل جملة. فلا يقول واحد اليوم لماذا لم تذكر المذاهب المخالفة، لأن أصلا بعضكم أول مرة يسمع درسا في العقيدة، وليس من المنهجية العلمية أن إنسان يدخل يدرس العقيدة تشغله بقول المعتزلة والخوارج والجهمية والماتريدية. لماذا؟ أنت تعلم العقيدة الحق ثم مع الأيام ستعلم الباطل، ولكل وقته وزمانه، ولهذا سنذكره أحيانا حتى يظهر لكم الخير الذي عند أهل السنة من باب وبضدها تتبين الأشياء. أحيانا أذكر لكم مذاهب أهل الباطل ليس نشرا لها، بل هي مما يطرح، لكن أذكرها لسببين: لانتشارها، والثاني حتى تعلم قدر عقيدة أهل السنة والجماعة. ستسمعون غرائب وعجائب تقول الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاء. الأمر الآخر في منهجية الدرس أننا سنربط العقيدة كما فعلنا في الكتب الأخرى بتزكية النفس. إيش معنى؟ يعني لن تكون دراسة للعقيدة فقط على شكل نقاط، بل سنحاول إذا تكلمنا عن المحبة نتكلم عن قيمة محبة الله، إذا تكلمنا عن النبوات نتكلم عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، إذا تكلمنا عن القرآن سنذكر عظمة هذا الكتاب، وغير ذلك من المسائل التي تجعل العقيدة مرتبطة بتزكية النفس وتطهير القلوب من أدرانها. المسألة الأخيرة وهي أننا سنفعل شيئا لم نفعله في الدروس الأخرى، وهو أني سأفتح لكم المجال لكتابة الأسئلة المتعلقة بالدرس أو بالعقيدة إجمالا في آخر الدرس. إيش معناه؟ يعني ليس أنا أتكلم واحد فيكم يسأل، لا، أثناء الدرس ليس هناك، إلا إذا أخطأت خطأ صوبوني، ولا ليس المجال مفتوح أثناء الدرس. لكن شفتوا درس اليوم مثلا أكملناه، تستطيعون أن تأتوني بالأسئلة مكتوبة وليس صوتا، كيف سأحفظها أنا؟ إذا لم تكتبوها ليس عندي، يعني لا يمكن أن أحفظها. إذا تكتبوا سؤالكم في ورقة، إذا لم تأتيني به في هذا الدرس تأتيني في الأسبوع الذي بعده، من الأسبوع الذي بعده في لمية ابن الوردي، فعندنا مجال. إذا عندك أسبوعين حتى تعطي السؤال، إذا ليس هناك سؤال نبدأ درسنا مباشرة، إذا هناك أسئلة ننتقي منها ما يناسب المقام. وقبل بداية كل درس من دروس الطحاوية بدءا من الأسبوع بعد أسبوعين يعني من الدرس القادم، إذا عندي أسئلة مباشرة قبل الدرس نقول جاءتنا أسئلة والجواب عن السؤال الأول كذا والثاني كذا وكذا. ليش؟ لأن هذه الأسئلة يا إخوة مهمة لكم ومهمة لي، لأن أحيانا قد أجمل مسألة حقها التفصيل، وقد أقول عبارة موهمة، وقد يسبق اللسان فيفهم الناس خطأ، وقد ننسى تفريع مسألة، فأسئلتكم ستكون مكملة للدرس. ولهذا يحرصوا أن تكون أسئلة تدل على علم وعلى عقل وعلى مراجعة للدرس. فالذي لم يحضر الدرس لا داعي ليسأل عما ذكرناه في الدرس، فإن فاتك استدركه صوتا ثم اسأل، وأي سؤال خارج عن الموضوع لا تعب نفسك وتعطيني السؤال أصلا لأني لن أجيب عنه. احنا قلنا فتحنا المجال فقط لشرح الطحاوية، أسئلتكم تدل على عقلكم وعلمكم، فاختر لنفسك ما تريد. ولهذا بعض الناس ربما يكون مستور في سؤاله، تقول هذا فيه نوع حمق لكنه لا يدري، فأنت إذا كان عندك عبارة فيها شك أسكت أحسن، ولا تسأل سؤال المستدرك، وإنما اسأل سؤال المستفهم، فليس هذا من الأدب. أنا لا أقول أنتم فعلتم هذا أبدا، ما رأينا منكم إن شاء الله تعالى إلا الخير، لكن رأينا هذا عند بعض الناس، يسأل أستاذه يقول قلت في الدرس الماضي كذا وهذا غير صحيح. يلا تعال انت درس الناس سترى الأمر كيف هو. إذن اسألوا بأدب وعلم وعقل، ولتكن أسئلة انوي بها الخير. ما هو الخير؟ قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. جبريل كان سائل ولا مسؤول؟ سائل، ومع هذا كان معلما. فأنت سؤالك هذا قد يفتح لنا أبوابا من العلم يستفيد منها الناس وتستفيد أنت ويكتب لك الأجر. واضح؟ إذن هذا إن شاء الله تعالى بدءا من الدرس القادم سيكون فتح للأسئلة. هذا ما أردت بيانه في المدخل الأول وهو عام في العقيدة، والمدخل الثاني وهو في العقيدة الطحوية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.